بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية. طبعا كما تعلمون هذا هو الدرس 30، هذا هو الدرس 30 في شرح هذه المنظومة المباركة. في الدرس الماضي انتهينا عند همزة الوصل وجميع أوجهها وكيف نتخلص من الساكن. إن شاء الله اليوم نتكلم عن باب الوقف على أواخر الكلم. باب الوقف على أواخر الكلم. يقول ابن الجزري رحمه الله، وطبعا هذه نهاية المنظومة، هذه الأبيات هي نهاية المنظومة. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن الروم والإشمام، والدرس القادم نتحدث عن ما يسمى بحساب الجمل. حساب الجمل. يقول ابن الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. طبعا هذه نهاية منظومة المقدمة الجزرية. يتكلم ابن الجزري رحمه الله في هذا في النهاية عن كيف نقف على الكلمات، وما هي أوجه الوقف على الكلم. الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر. المقصود بالكلمة الصحيحة الآخر في هذا الباب هي الكلمة التي تنتهي بحرف صحيح، أي لا تنتهي بحرف مد. أوجه الوقف عليها أي كلمة، كيف نقف عليها؟ إما بالسكون المحض، السكون، أو بالروم، أو بالإشمام، أو بالحذف، أو بالإبدال. إذن خمسة أمور وطرق للوقف على الكلمة الغير معتلة الآخر. أولا السكون المحض. ماذا يعني السكون المحض؟ هو السكون الخالص، السكون الخالص الخالي من الروم والإشمام، والمتجرد من الحركة وشبهها، يعني من الروم والإشمام، ويوقف عليها بالسكون الخالص. وهذا يتم على الحرف المفتوح والمضموم والمكسور، وهو أصل أنواع الوقف. إذن الأصل الوقف كما يقولون العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فالأصل في السكون أن يكون محضا. إذا أردت أن تقف على كلمة أن يكون بالسكون، إذن يكون بالمضموم والمفتوح والمكسور، ولو كان منونا. انتبهوا في مسألة بسيطة، ولو كان منونا يعني في تنوين مع مراعاة الموانع كما سيرد إن شاء الله. إذن الوقف السكون المحض هو يكون في المضموم والمفتوح والمكسور ولو منونا، باستثناء المنون بالنصب الذي يبدأ الألف مدية، كما تعلمون عندما تحدثنا عن ماذا يسمى مد العوض، أليس كذلك؟ مد العوض. إذن بالمضموم والمفتوح والمكسور والمنون ما عدا المنون بالنصب. إذن هذا السكون الخالص. الروم والإشمام نؤجلها قليلا. أيضا هناك شيء يسمى الحذف. ماذا يعني الحذف؟ الحذف إخواني هو حذف التنوين وقفا. إذن الحذف يتم حذف التنوين وقفا، وذلك في التنوين المرفوع، مثلا كلمة كريم. أيضا بالمجرور إذا كانت كتاب نقول كتاب، كريم كريم، كتاب كتاب. إذن الحذف نحذف التنوين، مثلا كريم تصبح كريم، كتاب كتاب، كريم كريم، كتاب كتاب. وهذا الأمر يعني الكل من الأمور البديهية، يعني هل عرفتم؟ من الأمور البديهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو الزبير، أبو الزبير بارك الله فيك. طيب إذا كان المنصوب نقف عليه، إذا كان منصوب على هاء التأنيث، مثل مثلا كلمة شجرة، شجرة، كيف نقف عليها؟ نقف عليها بشجرة، شجرة، والأمر هذا طبعا كلكم يعرفه من البديهيات، ولكن من أجل أن نؤصل العلم، من أجل تأصيل العلم، وهذه مسألة هامة. تأصيل العلم شيء ضروري، مع أنك إذا سألت طفلا صغيرا كيف نقف على كلمة كتاب يقول كتاب صف الأول ابتدائي ممكن، أو إذا قلت له شجرة يقول شجرة. هذه أمور يعني من كما قلت لكم من البديهيات، وهذه تسمى بالحذف. أيضا حذف صلة هاء الضمير مثل به ربه، إن ربه كان به بصيرا. لاحظوا هم في هاء الضمير في كلمة ربه وفي كلمة به، هنا عندما نقف كيف نقف؟ نقف بالهاء الساكنة. إن ربه أيضا كان به، بالهاء الساكنة نقف، والأمر معروف. أيضا الياءات الزوائد أحيانا في شيء اسمه ياءات زوائد في حفظ، ليس له إلا كلمة واحدة، ليس له إلا كلمة واحدة. ماذا يعني الياءات الزوائد؟ هذه تكون الياء الزائدة في الوصل، إذا وصلت تكون تسمى ياء زائدة إخواني، إذا وصلنا تسمى ياء زائدة. مثلا في سورة الفجر، والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، عندنا في حفص إذا أردت أن تقول والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، إذا أردت أن تتابع كيف نتابع؟ بكثرة، والليل إذا يسر هل في، يسر هل في، أليس كذلك؟ في غير القراءات تضيف ياء، تقول والليل إذا يسري هل في ذلك يسري، إذن هذه تسمى الياء الزائدة. لحفص كلمة واحدة فقط في كل القرآن، وهي كلمة فما آتاني الله، سورة النمل قوله تعالى فما آتاني الله، فما آتاني الله، هذه كيف نقف عليها؟ فما آتاني الله هنا لها طريقتين بالوقف. إذن عند الوصل كلمة فما آتاني الله إذا أردنا أن نصلها تثبت الياء المفتوحة، إذا أردنا الوصل تثبت الياء المفتوحة، نقول فما آتاني الله، مع أنها غير مرسومة في القرآن، مع أنها غير مرسومة. في الوصل تثبت الياء، في الوصل تثبت الياء، نقول فما آتاني الله. طيب في الوقف كيف نقف عليها؟ للوقف لها وجهان، انتبهوا، في الوقف لها وجهان. أول وجه هو حذف الياء، حذف الياء، فنقف على السكون المحض، نقف عليها بالسكون، فما آتان، فما آتان، إما بثبوت الياء فما آتاني، لاحظتم؟ فما آتاني، إما بالنون أو بالياء أو بالروم مع القصر، سنتكلم عن الروم بعد قليل إن شاء الله. الحالة الثانية ثبوت ياء مدية تمد حركتين، فما آتاني، فما آتاني. الآن الإبدال، الإبدال، إذا تكلمنا عن السكون المحض والحذف والإبدال. ماذا يعني إبدال؟ الإبدال هو إبدال التنوين، الإبدال هو إبدال التنوين المنصوب بألف مدية وقفا، يعني ما نسميه بالمد العوض، ما نسميه بالمد العوض، سماء سواء رسمت الألف أو لم ترسم، انتبهوا على هذه النقطة هامة، سواء رسمت الألف أم لم ترسم. يعني مثلا إذا رسمت مثل رحيما نقول رحيما، رحيما، مثلا وكيلا، وكيلا، دعاء، هذه ما فيها ألف نهايتها ولكن في تنوين، نقول دعاء. أعيد، سواء رسمت الألف أم لم ترسم، كيف يعني رسمت؟ يعني كانت موجودة، مثل رحيما هذه الألف موجودة، كلمة سواء هذه ما موجودة الألف، أو دعاء كيف نقف عليها؟ بمد العوض، رحيما، دعاء، ويلحق به لفظ إذا. سجلوها عندكم هذه الملاحظات، إذا المنون ونون التوكيد في كلمة لنسفعا بالناصية، إذا نقف على نسفعا، لنسفعا، لنسفعا، أيضا ليكونا من الصاغرين في سورة يوسف، ليكونا من، إذن كيف نقف عليها؟ ليكونا. أيضا هاء التأنيث نقف عليها بالهاء كما هو معلوم، مثل كلمة شجرة أو شجرة، شجرة شجرة نقف عليها بالهاء، شجرة الجنة بالهاء. هذا إذن تحدثنا عن الحذف والسكون المحض وهذا الإبدال. نتكلم الآن عن الروم والإشمام، وهذا الذي نريد من درسنا إن شاء الله. ما هو الروم وما هو الإشمام؟ الإشمام كما قلنا إذا الوقوف يكون بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشمام أو بالحذف أو بالإبدال. الآن ما هو الإشمام؟ الإشمام هو الإشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة دون صوت بعيد تسكين الحرف الموقوف عليه. أعيد، هو الإشارة بالشفتين، هو الإشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة دون صوت بعيد تسكين الحرف الموقوف عليه، فهو بيان لحركة الحرف الموقوف عليه الذي كان متحركا في الوصل. طيب قد يسأل سائل، طيب الإشمام شو يعني الإشمام؟ ماذا تعني كلمة الإشمام؟ الإشمام اشتقت من الشم، يعني وكأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو للنطق بها دون أن تنطق بها. شو يعني الشم؟ يعني كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة. انتبهوا معنا دقيق، وكأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو للنطق بها بالحركة دون أن تنطق بها. طبعا الإشمام مسألة هامة، لا يكون إلا في المرفوع والمضموم، إلا في المرفوع والمضموم، سواء كان مخففا أو مشددا، منونا أم غير منون. طبعا وقاعدة خذوها قاعدة، الإشمام لا يدخل في المحرك بالفتحة أو بالكسرة. لاحظتم ليش؟ لأن ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف المفتوح أو المنصوب أو المكسور أو المجرور يدل على أنه مضموم أو مرفوع، وذلك لا يجوز. إذا عندما تضم الشفتين، فلذلك في التتمات إن شاء الله إذا قدرنا الله أن نشرحها يقول الإمام رحمه الله، يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. إذا ضمم شفايفك فهذا يعني أن هناك إما ضمة أو رائحة الضمة. فلذلك بعض الطلاب يخطئون خطأ مثلا في كلمة لا أقسم بيوم القيامة. الحرف قبل القاف، القاف هو قلقلة، الحرف الذي قبله الهمزة هو مضموم لا أو، فعندما يضم شفتيه بأقسم أو يبقي شفتيه مضمومتين وينطق بالقاف القلقلة، بقاف القلقلة، فتظهر القاف وكأن فيها رائحة الضمة. يعني يقول لا أقسم، لاحظتم الصوت لا أقسم، مع أن هذا غلط. أنا بنبه الطلاب له مباشرة عندما تنطق بالضمة في أو في قبلها قاف مباشرة أرجع شفتيك مباشرة، يعني تقول لا أقسم أقا أقا ما أقو، إذن أقسم أو أقسم لا، إذن أقسم ترجع بالشفايف. ليش؟ لأنك إذا ضممت الشفتين سيعطي رائحة الضمة، الضمة تأخذ رائحة الضمة، القاف والقلقلة لا تكون، لا تميل لا إلى الفتح ولا إلى الضم. أيضا مسألة هامة، إذن الإشمام هو إشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة دون صوت بعيد تسكين الحرف. شو يعني بعيد؟ يعني بعد مباشرة. طبعا الآن أنا ما أستطيع يعني الفضل كنيها، لماذا؟ لأنكم لن تروني، وهذا لا يراه إلا المبصر أن يكون أمامك. أما إذا كنت تصلي بالناس واستخدمت هذه الطريقة غير لا لا يعني ليس منها فائدة. والإشمام كلمة الشم اشتقت الإشمام من الشم، يعني كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، رائحة الضمة يعني، ولا تكون إلا في المرفوع والمضموم سواء كان مخففا أو مشددا، منونا أو غير منون، ولا يكون لا في المرفوع في المفتوح ولا في المجرور. إذن هذا الإشمام. طيب كيفية أدائه؟ كيفية أدائه؟ الأداء نضم الشفتين بعيد لفظ الحرف المرفوع الذي سكن وقفا مع عدم إظهار صوت الضمة. انتبهوا، هذه مسألة هامة. إذا ما صوت الضمة ما يظهر، ويكون ضم الشفتين مباشرة بعد سكون الحرف الأخير من غير تراخٍ، يعني ما تعطي الزمن أبدا. إذا وقع التراخي، إذا يعني طولت بالزمن حتى ضميت الشفايف، فهو وقف بسكون محض لا بإشمام، يكون وقف بسكون لا بإشمام. فمثلا عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين هنا سكنت، فمباشرة بعد التسكين نستعين، الآن ضمم شفايف مباشرة. لماذا؟ للدليل على أن الحركة هي الضم، هي في الأصل إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، فتقول نستعين وتضم الشفايف مباشرة لكي الذي يراك يعرف أن نهاية الحرف هي الضمة. طيب هناك في مثلا بالقرآن أحيانا مثلا كلمة فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أحيانا طلاب مثلا عندي عندما يقرؤون في سورة القصص، عند في سورة القصص، طيب اللي عنده مصحف الآن يفتح على سورة القصص، اللي عنده مصحف يفتح على سورة القصص صفحة 388 حتى ترون يعني بأعينكم المسألة. إذا سورة القصص صفحة 388 الآية رقم 24، الآية رقم 24 صفحة 388. قال موسى في سورة القصص، قال سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآن بعض الطلاب حتى اكشفوا أنه بيعرف الحركة تبع فقير أم لا، بقول له صلي الآيتين مع بعض، صلي الآيتين مع بعضهما، يعني هذه الآية والآية التي بعدها. طبعا كلمة فقير الضم هي مضمومة، إلي من خير فقير وليس فقير، انتبهوا على المسألة. قال رب، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فبقول له هو بيكون عم يسمع على الغيب، فبقول له يلا وصلي الآيتين، فشو بيقول لي هو؟ بيقول قال ربي، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما. بقول له وقعت بالمطب، وقعت بالمطب. بيقول لي ليش؟ بيقول له لأنه فقير هذه مضمومة، لاحظتم؟ من خير فقير. فلذلك إذا تقف عليها بالإشمام ماذا تفعل؟ تقول من خير فقير وتضم الشفايف مباشرة، الذي يراك أمامك يعلم أن الراء هذه مضمومة وليست مكسورة، لأن فقير ليست صفة لخير، لأن هو شو الأصل؟ فقال ربي، هو في تقديم وتأخير، فقال ربي إني، لاحظتم؟ إني فقير لما أنزلت إلي من خير. الأصل شو؟ طيب كيف التعليل؟ شلون في تقديم وتأخير؟ فقال ربي إني فقير لما أنزلت إلي من خير، يعني أنزلت إلي من خير فأنا فقير، وليس إذا فقير ليست صفة للخير، لاحظتم؟ إني يعني إني فقير. فهذه إذا التنوين هنا انتبهوا عليها، إذا شي يوم مرت معكم أو درست طلاب، إذا هذه مضمومة. أيضا في سورة كلكم تحفظونها، في سورة البروج، وهذه أيضا عندما كل طالب يقرأ عندي سورة البروج، هذه أيضا ربما يقع في مطب. افتحوا على سورة البروج في الآية رقم 15، صفحة 590، الآية رقم 15، قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كلمة المجيد شو تشكيلة؟ ما هو التشكيل؟ شو حركة الدال؟ يعني بعض الطلاب بقول له، هو عم سمع بقول له وصل الآيات مع بعضها بدون ما تقف، فشو بيقول لي؟ اسمع الآن، اللي ما عنده مصحف يستمع للقراءة يشوف، بيجد إنه ما في أخطأ. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هكذا يقرأ الطالب. فبقول له وقعت بالمطب. بقول له أي مطب؟ بقول له لأن كلمة المجيد هذه مضمومة وليست مكسورة، هذه مضمومة كلمة المجيد وليست مكسورة، لأنها ليست صفة للعرش وإنما هي اسم من أسماء الله. فلذلك أنا عندما أصلي بالناس في صورة البروج كيف أقف، اسمعوا الوقف كيف أقف، وطبعا هذا ليس بدعا مني، طبعا أنا هذا الوقف ما سمعته، ليس تزكية، ما سمعته بأحد من بحياتي يعني، هذا أنا اجتهدت فيه حتى أبين للسامع أن المجيد ليست مضمومة، ليست مكسورة، وليست صفة للعرش، وإنما اسم من أسماء الله. حتى رجعت إلى، يعني ظننت أنه ربما أنا أخطئ بالمسألة، فرجعت إلى كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء، ذاكر ابن الأشموني رحمه الله أن جواز الوقف على كلمة العرش، فكيف أقرأ أنا في الناس؟ أقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لاحظت أن المعنى اختلف، يعني المعنى صار أوضح، ما اختلف وإنما صار أوضح. هل المعنى أوضح صار؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذن بجعل المجيد، بيبتدئ فيها بالكلام المجيد فعال لما يريد، فلذلك هنا ضمه وليس صفة للعرش. طبعا حتى تعلموا هناك على رواية نافع ذو العرش المجيدي، إذن بالكسر على رواية نافع إذا صفة للعرش، ولكن هنا عند حفص هي اسم من أسماء الله المجيد فعال لما يريد. فهذه مسألة أيضا إذا أردت أن تقف عليها، ذو العرش المجيد. بس ملاحظة عند الوقوف بالإشمام يراعى إظهار القلقلة، مثل نعبد نعبد، لاحظتم نعبد، إذا الضمة لا تظهر، لاحظتم الضمة لا تظهر عندما تقف بالإشمام. ركزوا على هذه المسألة، سجلوها عندكم هذه النقاط. إذا الضمة لا تظهر باللفظ. طيب وإذا كان آخر الكلمة حرفا من حروف القلقلة فعند الوقف بالإشمام يراعى إظهار القلقلة، مثل كلمة كما قلت لكم نعبد نعبد، وإن كان مهموسا يراعى إظهار الهمس رحمة. طيب الروم، ما هو الروم؟ الروم هو أن نأتي ببعض الحركة ونحذف باقيها. طيب كيف تقدر، يعني كيف نحذف ونبقي؟ قال العلماء يعني يقدر الملفوظ بثلث الحركة، الذي يلفظ ثلث الحركة، والمتروك بثلثيها، يعني ثلث بثلثين، ثلث بثلثين. يقول الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير، يقول عنه هو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها أو معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يدركه القريب منك والأعمى بحاسة سمعه. إذا الإنسان قريب منك يسمع شيء منه، هذا الروم. ويكون الوقف في الروم في المضموم والمكسور سواء، سواء أكان مخففا أو مشددا أو منونا أم غير منون، ولا بد من حذف التنوين في المنون حال الوقف بالروم. إذن ويكون الوقف بالروم في المضموم والمكسور، وحكم المد مع الروم كحكمه في الوصل. حكم المد في الروم إن شاء الله الآن بعد قليل نتكلم عن هذه المسألة. مسألة هامة في الروم، لا يدخل الروم في المتحرك بالفتحة. قد يسأل سائل لماذا يدخل على الضمة وعلى الكسرة ولا يدخل على الفتحة؟ أقول لأن الفتحة خفيفة سريعة في النطق، إذا خرج بعضها خرج سائرها أو خرج سائرها، يعني الفتحة لا تخرج إلا كاملة، ومن أجل ذلك لا تقبل التبعيض. الفتحة إذن لا تقبل التبعيض كما تقبله الكسرة أو الضمة. ليش؟ لأن فيهما ثقل، إذن فيهما ثقل كما ذكر العلماء. حتى نيسر هذا الموضوع، حصر بعض العلماء يعني أنواع الألفاظ التي يوقف عليها بأوجه الوقف المتعددة في يعني عدة أمور، إن شاء الله نؤجلها قليلا، هذه إلى بعد قليل إن شاء الله. طيب ما هي الموانع التي يمتنع فيها الروم والإشمام؟ ما هي الموانع التي يمتنع فيها الروم والإشمام. طبعا ملاحظة، الروم كالوصل، كأنك عم تصل الكلمة، كأنك تصل ولكن تأكل ثلثي الحركة. هلأ مثلا إذا أخذنا كلمة مثلا في الروم، كلمة تأمنا، هذه فيها روم وإشمام. هي أصل الكلمة، ما أصل الكلمة، أصلها تأمننا، أصلها تأمننا، أليس كذلك؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ولكن للسهولة أصبحت إدغام، لا ما لك لا تأمننا على يوسف. في حالة الروم، في حالة الروم تبقى ثلث الحركة. كيف نلفظها بالروم هذه الكلمة؟ الروم نقول ما لك لا تأمننا، لاحظتم تأمننا على يوسف، ضمة بسيطة جدا حتى تبين للسامع أن أصل هذه الكلمة ضمة. ما لك لا تأمننا على يوسف، ومن الخطأ أن تعطي ضمة كاملة، ما لك لا تأمننا، هذا خطأ، تعطي طرف بس، تقول ما لك لا تأمننا على يوسف. إذن هذا هو الروم. أما الإشمام هذا الآن ما تستطيعون أن تروني، ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا الإشمام، لاحظتم الإشمام. ما هي موانع الإشمام، الروم والإشمام؟ قد يسأل سائل هل هناك حالات يمتنع فيها الروم والإشمام؟ أقول نعم، يمتنع في عدة مواضع، في عدة مواضع، فصلها العلماء بخمسة مواضع. إذن سجلوها عندكم، ملاحظة، موانع الروم والإشمام، يعني لا يتم أبدا لا الروم ولا الإشمام. أولا في الساكن وصلا ووقفا، إذن في الساكن إذا وصلت أو وقفت ساكن الكلمة، مثل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كلمة فأنذر هذه ساكنة، إذا وصلت أيضا ساكنة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. إذن إذا أردنا أن نقف على كلمة فأنذر نقف عليها بالسكون، لا فيها لا روم ولا إشمام، لأن أصل الحركة هي السكون، لم نسكنها من أجل أنها نقف على ساكن، لا، وإنما أصل الحركة السكون. إذن هي الأول في الساكن وسطا ووقفا. الأمر الثاني في العارض الشكل. شو يعني عارض الشكل؟ يعني المتحرك حركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، وقد أخذناه في الدرس الماضي، هو إذن المحرك حركة عارضة، مثل قوله تعالى جاءهم العلم، فلما جاءهم، كلمة جاءهم العلم، كلمة جاءهم هي ليست مضمومة في الأصل، وإنما هي في الأصل جاءهم، أليس كذلك؟ ولكن ضممنا الميم، ميم الجماعة، لعدم التقاء الساكنين، من أجل عدم التقاء الساكنين، فنقول جاءهم العلم. إذا أردنا أن نقف على جاءهم نقف في السكون، لأن أصلها السكون هي، وهذا حركة عارضة. أيضا كلمة وأنذر الناس، وأنذري، هذه لا نقف عليها بالروم. لماذا الراء وأنذر؟ لأن هذه أصلها ساكنة وحركت بالكسر منعا من التقاء الساكنين. أيضا قوله تعالى أمر تابوا، أمر، أمي، هذه الميم مكسورة كسر عارض، نقول أم الوقف عليها، إذن بالسكون المحض. أيضا في كلمة يدخل يعني يتبع لهذا عارض الشكل كلمتين، سجلوها عندكم، كلمة حينئذ وكلمة يومئذ، حينئذ وكلمة يومئذ أو يومئذ. لماذا؟ هذه كلمة حينئذ أصلها حين إذ، حين إذ بسكون الذال وبعدها جملة محذوفة، إذن بالأصل هي حينئذ. طيب لماذا وضع التنوين؟ بيسألني سائل، طيب نقول يومئذ، لماذا قلنا يومئذ؟ قال العلماء وضع التنوين للتعويض عن الجملة المحذوفة، لأن في بعدها جملة محذوفة، وضع التنوين تعويضا عن الجملة المحذوفة. الآن المسألة الثالثة، التقى ساكنان الذال ونون التنوين، نون التنوين يومئذ، فحركت الذال بالكسر منعا من التقاء الساكنين، إذن حركت الذال بالكسر يومئذ، هي أصلها يومئذ أو حينئذ، لاحظتم؟ إذن أصلها حينئذ بسكون الذال وبعدها جملة محذوفة. وضع التنوين للتعويض عن الجملة المحذوفة. الأمر الثالث، التقى ساكنان الذال ونون التنوين فحركت الذال بالكسر منعا من التقاء الساكنين. إذن صار عندنا موانع الروم والإشمام، الأول في الساكن وقفا ووصلا، الأمر الثالث في العارض الشكل، العارض يعني الكسر العارض أو المضموم العارض. الأمر الثالث ممنوع في المفتوح، في المفتوح مثل كلمة الصراطة اهدنا الصراطة، هذه ما فيها لا روم ولا إشمام. المسألة الرابعة في هاء التأنيث، طبعا تنقسم هاء التأنيث إلى قسمين، قسم رسم بالهاء المربوطة، أخذنا في درس التاء المربوطة والمبسوطة، تعرفون الدرس. إذن قسم الربط رسم بالهاء المربوطة فنقف عليه بالسكون المحض على الهاء، مثل الجنة شجرة وما شابه. أيضا وهذا يعني يمتنع فيه الروم والإشمام بالإجماع، بإجماع العلماء يمتنع فيه الروم والإشمام بالإجماع، مثل كلمة جنة الشجرة هذه نقف عليها بالهاء سكون محض. أيضا القسم الثاني لهاء التأنيث قسم رسم بالتاء المفتوحة، قسم رسم بالتاء المفتوحة مثل كلمة رحمة شجرة شجرة الدخان سنة فاطري، وهذه الكلمات التي ذكرناها في التاء التأنيث. إذن قسم رسم بالهاء المربوطة فنقف بالسكون المحض على الهاء ويمتنع فيها الروم والإشمام بالإجماع نحو مثل الجنة شجرة وما شابه. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني لهاء التأنيث قسم رسم بالتاء المفتوحة مثل رحمة شجرة ابنة، هنا لحفص وقف عليها بالتاء مثل رحمة، فيجوز فيها الروم والإشمام حسب حركتها، فيجوز فيها الروم والإشمام حسب حركتها إذا كانت مضمومة أو مكسورة. ثانيا من وقف عليها بالهاء مثل ابن كثير أو الكسائي يقف بالسكون المحض ويمتنع الروم والإشمام. إذن فقط التاء إذا كانت مفتوحة نقف عليها بالروم والإشمام، أما كلمة إذا كانت بالتاء المبسوطة بالتاء المربوطة فيمتنع فيها الروم والإشمام. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله في الطيبة بيت جميل، ويقول وهاء يقول عن امتناع يعني الروم والإشمام، ويقول وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. أعيد، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، يعني امتنع عن الروم والإشمام. المسألة الخامسة، الأمر الخامس هو هاء الضمير. هاء الضمير يوقف عليها بالسكون المحض بالاتفاق، واختلف في جواز الروم والإشمام، اختلف على ثلاثة مذاهب. إذن يوقف عليها هاء الضمير بالسكون المحض بالاتفاق، واختلف في جواز الروم والإشمام على ثلاثة مذاهب. ما هي هذه المذاهب؟ المذهب الأول مذهب المنع، قالوا يمتنع الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا. المذهب الثاني جواز، قالوا يجوز الروم والإشمام في هاء الضمير حسب حركتها. المذهب الثالث وهو مذهب ابن الجزري وفيه تفصيل، إذن لنعش الآن مع ابن الجزري لنشوف كيف يفصل. منع الروم والإشمام في أربع حالات، ما قبل الهاء ياء ساكنة نمتنع عن الروم والإشمام في أربع حالات في هاء الضمير. الحالة الأولى ما قبل الهاء إذا جاء قبل الهاء ياء ساكنة مثل عليه، نقف عليه، وإن كانت عليه أو عليه نقف عليها كيف؟ نقف عليها عليه، ممنوع. المسألة الثانية ما قبل الهاء حرف مكسور، الحالة الثانية مثل أهله ما نقف عليها، إذن ما قبل الهاء حرف مكسور، انظروا اللام مكسورة، أهله هذه ليس فيها لا روم ولا إشمام. الحالة الثالثة ما قبل الهاء واو ساكنة مثل الأولى ياء ساكنة، هنا واو ساكنة. قالوا حرقوه، ما نقول حرقوه، لا خلص نقف عليها بالسكون، حرقوه. ما قبل الهاء حرف مضموم، قلته، إن كنت قلته فقد علمت في سورة المائدة قول عيسى عليه السلام قلته. إذن هذه الحالات الأربع سجلوها عندكم إخواني. جواز الروم والإشمام ثلاث حالات، هذا مذهب ابن الجزر التفصيل. ما قبل الهاء ألف مادية، علمناه، وما علمناه الشعر، إذن يجوز فيها الروم والإشمام. علمناه، لاحظتم علمناه، هاء بسيطة. ما قبل الهاء حرف مفتوح، علمته، إن كنت قلته فقد علمته، يجوز فيها لأنها أصلها علمته. ما قبل الهاء ساكن صحيح، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي فليصمه، يجوز أنه تعطيها شيء من الروم والإشمام. إذن هذا منع الروم والإشمام في أربع حالات، وجواز الروم والإشمام لهاء الضمير. الآن نتكلم عن هاء الضمير ثلاث حالات. أعيد موانع الروم والإشمام حتى نجمع المسألة كلها في خمس حالات. أولا في الساكن وصلا ووقفا، مثلا قوله تعالى قم فأنذر، هذه ساكن الراء إذا وصلت أو وقفت. فأنذر وربك فكبر وثيابك، إذن عند كلمة فأنذر وربك فكبر هذه ما يجوز فيها لا الروم ولا الإشمام لأن الراء ساكن وصلا ووقفا. الأمر الثاني في العارض الشكل، يعني المحرك تحريك عارض، نحن حركناه لمنعا من التقاء الساكنين، كقوله تعالى جاءهم العلم، أنذر الناس، أنذري هي ليست أصلها أنذري وإنما أصلها أنذر، ولكن حركناها بالكسر منعا من التقاء الساكنين. أيضا قوله تعالى أن يرتابوا، الميم أصلها ساكنة ولكن حركناها منعا من التقاء الساكنين. لمن يرتضى، لمن ير هي أصلها لمن. أيضا هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة المفتوح، المفتوح ما فيه لا روم ولا إشمام، وقلنا لأن الفتحة ضعيفة. الأمر الرابع في هاء التأنيث يعني المربوطة، هذه ما فيها لا روم ولا إشمام. في هاء الضمير لك التفصيل موجود الآن أمامكم على اللوحة، في هاء الضمير يوقف عليها بالسكون المحض بالاتفاق، واختلف في جواز الروم والإشمام على ثلاثة مذاهب ذكرناها ثم فصلنا في مذهب ابن الجزري رحمه الله تعالى. طيب قد يسألني الآن سائل، قد يسألني سائل ويقول ما هو الفرق بين الروم والاختلاس؟ هناك في شيء اسمه اختلاس، إذن ما هو الفرق بين الروم والاختلاس؟ طبعا إخواني هذا الدرس بالذات يحتاج إلى مشافهة، يحتاج أن تكون مدرس أمامك أو مدرس أمامك وتتلقى منه كيف تحريك الشفتين، كيف تتم تحريك الشفتين. إذن ظهرت اللوحة إن شاء الله. نقول مقارنة بين الروم والاختلاس. الروم يذهب الكثير ويبقى القليل كما ذكرنا في البداية، أما في الاختلاف يذهب القليل ويبقى الكثير، يذهب القليل. فلذلك الذي يختلس في الحركات لا يشعر بالاختلاس إلا الحذاق من القراء. مثلا في كلمات كيف يحصل اختلاس؟ عندما تتتابع الحركات، تأتي حركات متتابعة، مثلا تأتي أربع فتحات وراء بعضهم، مثلا في كلمة أربع فتحات، هنا الطالب عندما يقرأ أو الذي يقرأ القرآن يأكل أجزاء من الحركات من أجل السرعة. مثلا في قوله تعالى في سورة المؤمنون، وهذه أذكرها دائما، لعلى بعضهم على بعض، نعم الآية صفحة 348 اللي بيحب يفتح، الآية رقم 91، الآية رقم 91. إذا نظرنا إلى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما، شوفوا خ لا ق و لا ع لا، كم فتحة؟ 1 2 3 4 5 6 7 فتحات وراء بعض، أو 7 8، الميم مفتوحة، 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا على، إذا 8 فتحات ورا بعضهم. فالطالب كيف يقرأ؟ هم يصير عمليات اختلاس، اختلاس حركات. بيقول لك إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم، ولعلى بعضهم، لاحظتم ولعلى، ولعلى هون اللام اختلست تبع ولعلى، هي الأصل ماذا نقول؟ شوفوا كيف التفصيل، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم ولعلى ولعلى، لاحظتم إذن الحركات قد بعضها بدها تكون الفتحات. إذا صار اختلاس طبعا السامع العادي ما بيعرف انه في اختلاف، ولكن محفظ القرآن الحاذق المتدرب على هذه المسألة مباشرة يكشف الطالب، يقول له انتبه اعطيني الحركات متساوية للأزمنة. بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا على ولا على، هو شو بيقرأ؟ ولا على ولا على. مسموع الصوت اخواني؟ كيف الفرق بين اثنين؟ الاولى الغلط ولا على، الثانية ولا على ولا على. إذن هذا يسمى اختلاس. فبيكون شو بيكون الاختلاس؟ بيذهب القليل من الحركة فما بيشعر فيها إلا يعني الحذاق من القراء. أيضا المسألة الثانية، الفرق بين الروم والاختلاس، الروم يكون في الوقف فقط، الروم الوقف، الاختلاس لا يختص بالوقوف. ممكن تكون أنت ماشي مثل هلا هذه الكلمة اختلست أنت فيها بدون ما تشعر، لاحظتم اختلست حركات بدون ما تشعر. لا يأتي في المفتوح، هنا الروم كما ذكرنا لا يأتي في المفتوح، الاختلاس يكون في المفتوح كما ذكرنا المثال الذي جاء قبل قليل وذكرته لكم. يكون في الحرف الأخير من الكلمة الروم، أما الاختلاس يكون في آخر الكلمة وفي وسطها، آخر الكلمة في الوسط ذكرنا عليها ولا على بعضهم على بعض. أيضا يصاحبه تضعيف الصوت، هنا لا يصاحبه تضعيف الصوت، بيكون ماشي بالقراءة فما بيصاحبه تضعيف للصوت. إذن هذا الفرق بين الروم والاختلاس. إذن الروم نعطي مثال مثل قوله تعالى مثلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لاحظتم فقير ضمة صغيرة بسيطة حتى تشعر السامع بأن الحركة الأخيرة للراء هي الضمة وليست الكسرة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ضمة بسيطة جدا، هذه إذن الروم. قد يسألني سائل أول اللي دخلوا الآن يسألني إنه لماذا يمتنع الروم في المفتوح، الروم في المفتوح؟ قلت لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة، الفتحة خفيفة وخافية، فإذا خرج بعضها خرج سائرها، تخرج كلها، فهي لا تقبل كما ذكرت التبعيض، لا تقبل التبعيض. طيب الآن بيسألني سائل آخر سؤال، هذا سؤال كمان جميل، طيب شو الغرض من الروم والإشمام؟ شو الفائدة يعني؟ هذا العلم شو الفائدة منه؟ طيب أقول أولا سجلوها عندكم هذه الملاحظات، يعني الفائدة أو الغرض من الروم والإشمام. أولا توضيح الفرق في الحركات بين القراء، بين القراء أحيانا في كلمة القراء يختلفون في قراءتها، مثل كما ذكرت لكم ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، عند حفص ذو العرش المجيد، في غير قراءات ذو العرش المجيد. فهنا إذن توضيح الفرق. أيضا مثال آخر، كلمة كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا أصلا فيكون، ابن عامر قرأها بفتح النون وغيره قرأها بضم النون، كن فيكون، عند حفص كن فيكون. أيضا أحيانا لتبيين المعنى، حتى تظهر المعنى، كيف؟ بيسألني طيب كيف يعني يبين المعنى؟ طيب كما ذكرت لكم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تعطي ضمة بسيطة حتى تثبت أن الفقير ليست صفة لخير، وإنما أنا فقير، هذه حالي، ربي إني فقير لما أنزلت إلي من خير، يعني أعطيتني هذا الخير فأنا فقير، لاحظتم؟ أيضا مثلا في سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هنا حتى تظهر المعنى تعطيها روم، يعني تعطيها ضمة بسيطة لتعلم أن الله هو الفاعل، لاحظتم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظتم؟ مثلا منهم من كلم الله، طيب من كلم الثاني؟ هم كلموا الله أم الله كلمهم؟ فلذلك نقف بالروم حتى تظهر أن الله هو الفاعل. تقول منهم من كلم الله، الله، حتى تثبت أنها فاعل. لاحظتم إخواني؟ أيضا هناك مسألة يذكرها بعض العلماء حتى ترسيخ الحركة عند الحفظ، يعني عندما تحفظ تعرف شو الحركة من هذه الكلمة ويتثبت المعنى داخل يعني عندك. بس هناك ملاحظة بس بسيطة وأنهي بها الدرس إن شاء الله تعالى. عند الوقف يجب مراعاة المد العارض للسكون ومد اللين والقلقلة وأحوال الراء عند الوقف، يعني الراء تفخم، القلقلة تعطى حقها. طيب هناك أوجه الوقف على كلمات، كلمة عليم مثلا، كلمة عليم، عليم، كيف نقف عليها؟ كيف نقف عليها؟ كلمة عليم أول شيء نحذف التنوين، ثم نقف بأحد الأوجه التالية، صح؟ هلا كلمة عليم كيف نقف عليها؟ لأن نحن نطبق عمليا ما تكلمنا عنه. كلمة عليم، عليم، أولا نقف عليها بالسكون المحض. طيب كيف نمد؟ ما هي المدود التي نقف عليها؟ ثلاثة مدود عارض للسكون لأنها ستصبح، إخواني خليكم معي وسجلوا هذه الملاحظة عندكم حتى يعني نضبط المسألة. أولا كلمة عليم نقف عليها عليم، هذه أول حالة بالسكون المحض. إما المد العارض للسكون يكون إما اثنين أو أربعة أو ستة، فكم وجه للوقف عليها كلمة عليم بالسكون المحض؟ ثلاثة أوجه، أليس كذلك؟ اثنين، أربعة، ستة، نقف عليها عارض للسكون. طيب الإشمام كيف يكون الإشمام؟ الإشمام يكون كالوقف تماما مع المد العارض للسكون. كيف وقفنا بالسكون المحض؟ نقف عليها بالإشمام، يعني نقول علي، عليم، عليم، أربعة، ستة، هلأ عليم، الضمة بسيطة، إذن اثنين، أربعة، ستة، فيكون كم حالة عدد الأوجه؟ أيضا ثلاث حالات بالإشمام. إذن بالسكون المحض ثلاث حالات، بالإشمام ثلاث حالات، بالروم يكون مع القصر كالوصل، الروم دائما إذن مع القصر كالوصل. لاحظتم؟ عليم، عليم، حالة واحدة بس فقط، خذوها قاعدة. إذن الروم دائما يكون مع القصر مثل الوصل، فيكون إذن السكون المحض ثلاث أوجه، الإشمام ثلاث أوجه لأنه نعامله معاملة المعاملة السكون، الروم يكون مع القصر كالوصل مثل الوصل، ما في اثنين أربعة ستة، فقط طول المد اثنين. وهذه أهم نقطة الآن تستفيدوها من هذا الدرس، ممكن الأمور كلها تعرفونها، هذا الأمر جديد ممكن يكون على البعض. إذن السكون المحض 2 4 6 العارض للسكون، أوجه ثلاث أوجه، الإشمام كالوقف مع المد العارض للسكون 2 4 6 عدد الأوجه ثلاث أوجه، الروم يكون مع القصر فقط وطول المد حركتين وعدد الأوجه وجه واحد. طيب كلمة نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، كيف نقف عليها؟ بالسكون المحض مع العارض للسكون نفس الشيء، ثلاثة، بالمد اثنين، وأربعة وستة عارض للسكون، نستعين، نستعين، نستعين، إذن ثلاث أوجه، عدد الأوجه ثلاثة. الإشمام كما قلنا مثل الوقف، نستعين، نستعين، نستعين، إذن ثلاث أوجه. أيضا الروم يكون مع القصر كالوصل، نستعين، خلص حالة واحدة. طيب هذه مضمومة. طيب كلمة كتاب، لاحظوا كتاب، كتاب، نحذف التنوين ثم نقف في أحد الأوجه التالية، إما بالسكون المحض مع المد العارض للسكون مع القلقلة، كتاب، كتاب، كتاب، ثلاث حالات ثلاث أوجه لأنك مد عارض للسكون. الوجه الثاني الروم مع القصر بدون قلقلة، الروم مع القصر بدون قلقلة، لاحظتم الروم مع القصر كتاب كتاب، وطول المد حركتين وهذا الأوجه واحد، ولا يوجد فيها إشمام، هنا ما فيها إشمام الكسر. فلذلك يقول ابن الجزري يقول وحاذر الوقف بكل الحركة، يعني إياك تقف في كل الحركة، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة لا تقف في كل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. يقول إذا شئت أن تقف على الحركة فبعض الحركة ليس كل الحركة. لاحظنا الآن بدأنا نفهم ماذا يقول ابن الجزري، إلا بفتح أو بنصب. يقول بالفتح وبالنصب لا تقف على بعض الحركة ولا على كل الحركة، قف بالسكون. يقول وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، يعني الفتح والنصب هذا لا تقف عليه لا بالحركة ولا ببعض الحركة، وإنما تقف عليه بماذا؟ بالسكون. ثم يقول وأشم، وأشم يعني أعطي الإشمام إشارة بالضم في رفع وضم. إذا الإشمام يكون أين يكون الإشمام؟ يكون في الضم، إشارة بالضم في رفع وضم. ثم وقد تقضى نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. لاحظتم إخواني، لاحظتم ماذا يعني ابن الجزري؟ إذن الإشمام يكون بالضم، إشارة بالضم في رفع وضم. فلذلك عندما تحدثت الآن عن كلمة كتاب كيف نقف عليها؟ نقف إما بالسكون المحض 2-4-6 أو بالروم مع القصر. كلمة كتاب، كلمة كتاب لاحظتم مكسورة. أيضا كلمة الرسولي مثلا، نأخذ مثال الرسولي مكسورة، كيف نقف عليها؟ يلا اكتبوا لي كيف نقف على كلمة الرسولي، هذه اختبار بسيط. يلا الرسولي الحالة الأولى كيف نقف عليها؟ خلينا نتحرك شوي معلش. أولا على السكون المحض، كم حالة لها؟ كم وجه؟ كم وجه للسكون المحض؟ عارض، تمام، سكون محض عارض، ممتاز. إذا نقف عليها 2 أو 4 أو 6 عارض للسكون، كم حالة صار عنا؟ يعني كم وجه لها؟ كم وجه للوقوف؟ يا سلام، 3 أوجه. الحالة الثانية كيف نقف عليها؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني هو الروم مع القصر، لأن مع الكسر لا يوجد إشمام. لا أختنا، ما في إشمام مع الكسر، ما في إشمام، لاحظتم؟ الكسر ما في إشمام، وإنما فيها روم، روم مع قصر، إشمام فقط مع الضم. الإشمام يكون فقط مع الضم، خذوها قاعدة، الإشمام لا يكون إلا مع الضم، رددوها معي مشان تذكروها، الإشمام لا يكون إلا مع الضم. طيب لنأخذ كلمة ونجرب عليها مثال. طيب كلمة قدير، قدير، خلونا نجرب على كلمة قدير. أول في عندي عدة حالات، شوفوا وقت تشوفوا الضم خذوا قاعدة، وقت تشوفوا الضم على الكلمة معناتها لها 3 حالات، الوقف السكون المحض والإشمام والروم. إذا شفتوها غير مثلا إذا كانت مكسورة حالتين فقط، إذا السكون المحض 2-4-6 3 أوجه، ماشي. الحالة الثانية قدير إشمام مع المد العارض للسكون مثل السكون المحض 2-4-6 أيضا 3 أوجه، ويكون الروم مع القصر، دائما الروم مع القصر، إذا الروم دائما مع القصر، فتكون طول المد حركتين بس فقط، وعدد الأوجه 1. طيب الآن رح أسأل سؤال للحذقين فقط، ما هي حالات الوقوف على الرسولة؟ الرسولة وليس الرسولي، الرسولة بالفتحة. يلا حالات الوقوف عليها، وكم حالة يكون لدينا؟ السكون المحض. الحالة الثانية، الحالة الثانية هي الحالة الأولى، الحالة الثانية إذا كما قلت لكم عندما تكون هناك فتحة لا فيها لا روم ولا إشمام أصلا، فقط سكون المحض، إذا سكون فقط، سكون محض. ألخص بشكل سريع، الفتحة إذا كان حرف مفتوح ما فيه لا روم ولا إشمام أصلا، انتهينا من المسألة. إذا كانت مضمومة فيها روم وإشمام وسكون محض، إذا كانت مكسورة فقط فيها سكون محض وروم، ما فيها إشمام، لأن الإشمام لا يكون إلا مع الضم، إذن الفتح يكون معها دائما فقط السكون المحض، الكسر فقط روم وإشمام، فقط روم مع فتح مع السكون محض، الضم يكون سكون محض وروم وإشمام. طبعا هذا هو درسنا، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون قد وفقت في طرحه. طبعا هو في شيء بتوقع أنه بعض الأخوة والأخوات جديد عليهم الدرس، فإذا في أي سؤال أو ملاحظة من خلي يعني دروس القادمة إن شاء الله نحاول نراجع. درس القادم إن شاء الله بتكلم عن حساب الجمل، لأن هنا يقول ابن الجزري يقول: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، يقول بعدها: أبياتها قاف وزاي في العدد. ماذا يعني هذا الكلام قاف وزاي في العدد؟ شو يعني هذا الكلام؟ درس القادم إن شاء الله بشرح ماذا يعني حساب الجمل وكيف نحسب الجمل في اللغة العربية والأحرف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.